تراك كنتيني تراك كنتيني تبعتك حتى للآخر تبعتك حتى للآخر جري تراك كنتيني تراك كنتيني تبعتك حتى للآخر تبعتك حتى للآخر واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن توا خلطت مرخر نتبع فيك ونغني وعالجالك نبدع في غنايا عالجالك نبدع في غنايا عالجالك نبدع في غنايا سنين نتبع فيك ونغني وعالجالك نبدع في غنايا وانت ما تعرفش اش يعني وما تحملت وجعي معايا ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر لكن توا خلط مخر جيت وراك وراك وخنتيني جيت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جيت وراك وراك وخنتيني جيت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن توا خلط مخر نحبكش يا عندي غيرك انا نحبه عندي غيرك انا نحبه عندي غيرك انا نحبه سنين تقول ما نحبكش يا عندي غيرك انا نحبه وانا قلبي ما سلمش بقى حبك صاين حبه ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر لكن توا خلط مخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن توا خلط مخر